الرحمن الرحيم. وقل ربك تعلم تجاهل عسر وجنة Thank you. Oh, Oh, لله خالق كل شيء. ولله خالق كل شيء. هو الواحد والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا أولئك لهم عقبى الدار الناس وهم يدخلون ومن صلح من آبائهم وأزواجهم والذين كفروا بسراء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم ويذرؤون بالحسرة السيئة والملائكة يدخلون